أقول أنه الإيمان التصديق، والتصديق ضد التكذيب، والتكذيب بقاء الإسلام كما هو عليه، وليس هناك تكذيب ووسط وتصديق. فلسنا إما مكبرة وإما مصغرة. والتصديق يراد به التحقيق ويراد به التعظيم ويراد به التنبيه، وهو آراء متعددة. فقول الشاعر: وكل كناء فوق تبصر بينهم شويهية تصفر منها الأنامين. في ذي الموت هل تمر به التعظيم؟ وقول النبي عليه الصلاه والسلام: ابن عباس يا بني امر به التمليك. نعم. والغالب انه يرى به التحقيق، هذا الغالب. وله اوزان متعدده: اولا الثلاث، يقول مالك وعائل نجعل الثلاثي اذا فغفرته نحن تدين في غدا. الثلاثي اذا فغفرته ووزنه جاهل متعدد. غدا خذي تدين، غدا خذي سعد هدى هدي هدى هدي. وعلى هذا القدر كل الثلاثي يجمع على فعيل ويتفرق مريض. وقال جاء من يقول لا نشرك تسمع الاجتماعيه او الله يذكرني يذكر من فرق في من فرق يعني سبب صلب. نعم نعم وعلى الأمر إذن كل الغلاف سواء كان مثل الآخر أو الوسط أو صحيحا أو كان مثال يعني مثال الأول في الوعد كل الفروض இல்லை நான் என்னோட மாதிரி பண்ண முடியாது. إذا صغر الاسم المتمكن هم أوله وبحثان وزيد بعد ثانيه ماء كافر يتفضل على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في اسمه خليل وتقول في فاز فليس وفي قدم فليس وان كان رباعيا فاكثر اي ما هو اسم المتمكن اما للرباعي اسمه المتمكن اذا فوق اسم المتمكن المعرض المتمكن وغير من المفرد المتمكن انت وإن كان رباعيا فأكثر قرن به ذلك وكثر ما بين الأقوال فوائد التصوير الخمس الأولى تصوير ما يترحم كبره نحو جبيل تصوير جبل نعم ثانيا يعني لو أن أحد قال أنا والله ما أعرف ما أريد أن أذهب مع هذا الطريق لأن فيه جبل فقل له هذا ما أمام إلا جبيل على المقصود به تصغير ما يكره من كبر هذا ناظم وينشر نعم ثلاثة نعم ثلاثة ما هو حقيقة حقيقة من جبيل طريق ولكن جواب هنا أنه كبير يعني ما حققه العلم الحقيقي لكن لأن هذا هو الواقع نعم ثانية تحقير ما يتوهم عظمه نحو يبيع تطعير كبد نعم الكبد معروف وجسمه معروف لكن الإنسان قد يظن أنه عظيم فهو حقره وأقول دبي وكذلك لو قال قائل أنا والله ما أعرف فلان زوره لأن عنده فلس فلس عظيم يأخذ الإنسان أقول له ما عنده لك لي يعني فلان فليس فليس طريق نعم أمر جيد كما جواب نعم ثالثة تحليل ما يتوهم كثرته نحو جريثمان تصغير الدم للقلب وجمعه رأسه عند الله هذا الرجل عنده جرائم كثيره فكان عبد ما عنده نظره هنا لماذا قال ان الجرائم كثيره قال غريبه قال غريبه مثلا يعني ما كثير عليه اذا عنده جرائم قال ما عنده نظره هنا جرائم هنا هذا مفهوم تقليل ما يظن كثيره يجيب درجات في العروض يجيب درجات في العروض يجيب درجات في العروض عجيب نعم ولو فعلا هو غير رحمة نعم يظن تفهمون هذا تعظيم يا إشانة على كل حال إذا قلت التعظيم نبدل الأول نقول عندي فراغ الرابعة تقريب ما يتوهم بعده إما في الزمن نحو قبيل العصر وإما في المكان نحو قبيل الدار وإما في الردة نحو يصيغر منه يصيغر منه يعني هو أقرب منه طيب تقريب ما يتوهم بعده إما بالزمن. ظن الإسلام أنه هنا من البطل السيطر ضرب العرض خير فأقول له أنت الآن مدلع مش الغرض تقريب موضوع مرحب الزمن بمكان يكون مثلا وين قد كان إذا أقول مثلا رجل مثلا كبيرا فأقول كويت قد كان ومنه قوله كبت عن ثلاثة بس مقام النبوة في بردة كويت الرسول ودون الولد مقام الرسالة في مقام النبوة في بردة من كويت الرسول ودون الولد أي مقر عندهم؟ الولي هم من يبي لكن النبي منحط جدا عن الولي بل دون الولي ثم بعد ذلك الرسول وقصول النبي قريب منه وكلاهما دون الولي ولهذا يظنون أن أولياءهم أفضل من الواحد من ويقولون إن من أئمتنا من هو بمرتبة لا يناله ملك مقرب ولا نبي مرسل رضي الله عنه. طيب ومنها ايضا هذا فرصه ما في لكن ما نقول ذلك الآن نحن في الجنة يقولون هذه الأحفاد من العرب هل الواقع على عندهم طيب وهم أيضا هم أيضا بعض الناس إذا أراد من المطبيب يقول عندك مثلا هو يعني خطيوة ما بين خطيوة خطيوة ربما تمشي نصف يوم ونظر فهل ما أرضى عندك عند الله؟ نعم عندك عند الله معروفة إذا قال السلام من قريب قريب عندك قريب على تصوير قريب قريب نعم يمكن يوم كامل نعم وهذا نعم وهذا مما يدل على أنهم مستشهدين وأنه لا هم من النساء قول قولا قصير من هذا القبيل قريب أحمد الواحد ظن أن مناقبته كبيرة وقال هو قصير من يعني أصغر من قريب الخامسة التعظيم كما في قول لبيد بن ربيعة العامري وكل غناج سوف تدخل بينهم أويجية تصفح منها الأناني وأنكر هذه الفائدة البصريون وزعموا أن التصغير لا يكون بالتعظيم لأنهما متنافيان لكي يكون على هذا البيت أويجية يقولون إن هذه المراد إنها شيء بسيط عند الناس كل الناس يقبلونها من شيء عزيز بل يدرس ومع ذلك فإنها وإن كانت شائعة وتصيب كل الناس فإنها تصاب من العلماء. هذا تأويل ما أو تصاب من كل أحد أمرنا نعم ناوي للشرح وإن كان رباعيا فأكثر وبلده ذلك وكثر ما بعد الياء فتقول في درهم دريهم وفي عصفور قصيفير فأنزلة التصغير ثلاثة شعيب وفعيعين وفعيعين وفعيعين نعم فالإذا ما له دم هذا الظهور أو دم التصوير ثلاثة فقط فعيل وفعيل وفعيل ما تجد وزن جاء فاكا عن أبنى حتى لو زادت الكلمات فإنها تصل لها لو فرضنا شفاء ما يمكن أن يحضر عن فعلي أو فعلي أو فعلي أو فعلي مسجد مسجد مسجد مسجد وما به من منتهى الجمع يوصل به الى انزله التصوير الحج اي اذا كان الاسم مما يصفر على فعيل او على فعيل يوصل الى تصويره بما سبق انه متوصل به بما سبق انه متوصل به الى تصويره على فعال او فعالين بالحج حرف نصري او زائد فتقول في تفجر كفيري كما تقول ففارج ومستدعى ومستدع مبيع كما تقول مبائي فتحدث في التصريف ما حدثت في جنب وتقول في علم ذا أولئي وإن شئت فقل أولئي كما تقول أولئي كما تقول في الجمع على لب وعلى فإننا هي ذنبابة من أرض الجمع من قول وبفعال وشبه وبالتالي وفيه انتقاء من قول وبالتعامل وفيه انتقاء لا بد ان نرجع اليه هي الحقيقه مريناها على عكس ما ظنينا ما بين يلحم غيه بما اليه فقيل له لماذا اخترت هذا قال لان هذا هو الذي يتحرر عليه اهل الدنيا فوعدهم بان الدنيا اي لا نجد له مثالا ان نجد مثالا عاليا الى الاسلام فاننا نرفع ونحدث منه ما نحدث في اطراف هذا النوع حتى يكون موازنا في هذه الحقيقه الصلاه أنا لم أتحدث لو أردت أن تقرره ما تمكن على عباد الصلاة ماذا أسمح أحدث الصلاة أقول مخيريك أو مخيرين طيب مدحني أقول مخيريك قال وزياده تعليم الله قبل الصرف ان كان بعد الاسم منه حرف نعم قال وما وجائز تعويض يا قبل الصلاة. مثل يقول مالك من يجوز أن يعوض قبل الآخر جاء يكون جوابا عن آخر مخلوق. مثل كنا في مستحدث لنحدث منه في مصر. نعم. وما قال معرفة فيها والسلام من مصر أجل من دلنا جرح اليمن بقى هنا مخلوق. وما هو مستحدث لا بد أن نحدث منها في مصر. ونقول مخير ويجوز لنا أن نعوض غياء عما حدثناه. ونقول في مستحضر نقول فيها مخير مخير. ونقول أيضا مخير. لكن نقول إن كان بعد اسمه مخير فإن لم يكن حدث فإنه لا يعتبر بالغياء. لأن الياء إنما تكون صورا عما تريد. فإذا كانت صورة كلها تكون صورا فإنها لا يعتبر منها شيء. طيب وكيف ترتب إليها؟ قال وخارج عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسل. خارج عن القياس أي خارج عنه كل ما خالف في البابين لأن في البابين كانت منها البيوت وغير التحريم. فما خالف القواعد في ذلك فإنه يعتبر خارجا عن القياس. والقاعدة أن الخارج عن القياس يحفظ ولو قطع. فإنما خرج عن القياس كيف يقطع فليقرر عنه أن الخارج عن القياس. ثم قال يتم وجود التصوير من قبل علم تأنيث أو مسجده فتح حصل. عندنا أن ببعض لا التصوير بعد التصوير هل هو مكتوب كل مكتوب مكتوب يعالي فيه لكن إذا كان يقول مالك و يسيره التصوير من قبل عالم تأنيث إذا جاء في التصوير في عالم المؤمن فإنه لا يفعل ما قبل التصوير يكون مفتوحا في ذلك. نعم قبيلة هذه الأمانة نقول فاطمة وقيمة هي غلام وقيمة على وزن فعيل لا نقول وقيمة وردة وردة هي على قراءة الفتح الحسن كذلك يقول أو مسجده مسجد يقول مسجد يا سواء كانت منذوبة أو مقصورة. فنقول بسلمى إلينا صلاح سليم صلاح سليم. ونقول بالصحراء الحمد للحيرة. ولهذا قال المسجد بدء الحكم كذاك ما مسجد أفعال سبق. أفعال هذه مر علينا أنها مسجد في هذه المسجد. قوم قدام جميع ما في السوق قيل له لا تقرا قيل ثم كافعال جميع طيب افعال هذه اذا فقدتها تفتح ما بعد الكفر فتقول في الفاظ مسيدات وتقول في اعمال وعينات وتقول في أفعال وبين جاء وعلى هذا فإذا جاء أفعال بالدواء كم المنافقين فإنه ذلك فهما ما قد يعرفونه. طيب فإذا قلت أنا مكة فطران ونادي الحق مكة فطران ونادي الحق هذا أيضا مكة فتقول في فطران ذكيران نعم وتقول في أردان بريدة وتقول في عبدان بريدة ثلاث فنفس فطران وهو الذي مؤنثه تبقى يعني فعلا الذي مؤنثه فعلا تبقى ذلك في نجاح ما تبقى او كما قال طيب في كل هنا ساعدنا نقضي نقضي هنا لا ولا نقول عدينا وعلى هذا فيكون هذا حق قالوا ما كان الخامس ما كان على وزن فعلان لكن على نفس الفطران فراد من ماله في الثلاث فطران مؤنثه فطران فاما فعلان الذي مؤنثه فعلان فلك من هذا فكل ما ليس على باب الفطران فانه ليس من هذا فنقول في الشيطان لا يثني لا شيء طعن شيء يثني فعند أفعال منه فإن عمك بدها يثني نعم فالدعاء شيء يثني طيب إثنان هم لأن يضع وقت ما يضع وقت ما يضع وقت ما يضع وقت لكن يقول إنه يجمع على فراقين فإذا جمع على فراقين فإن يصير يلحق الجمع ويقال عليكم وقال إن هذه المسائل كلها كما قال بعضهم قليلة قال المؤلف وعرف الإسلامي في خير المصطفى وفاؤه ذو قصرين ردا فإنها إذا جاءت مع الخميس المنزول أو جاء الخميس فإنها تعد من فصلة متى هذا؟ يعني مفصلة بمعنى أنها لا أنها لا لا تبقى القواعد التي سبقت منها فنقول في الحمراء وفيها هنا يرى على وزن وعيحن هي بعيحن وعيحن هذا ما بقى أكثر ثم ما رب أكبر فهو من أكبر لا يحب بالتسليم جائز الطريق المنبوبة ولا بإثار الشامين ولا بزيادة ياء المثل ولا بعدد المضاف ولا بعدد المضاف ولا بالألف والنون المبيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا، ولا بعلامة التأمير، ولا بعلامة جمع التسليم. سؤالك الثاني في حيث مدة فتاؤه منفصلين جدا، فذا المبيد آخر من نسب وعدد المضاف والمرتب، وهكذا زيادتا فعلانا من بعد أربع تزعفران، وقدر انتقال ما دل على تثنية أو جمع تفريق بها. جمع تفصيل أو جمع تفصيل جمع. قال لا يحدث التفصيل ذلك التعنيف المحدودة ولا بأداء التعنيف ولا بزيادة زيادة لا المثل ولا بعدد المضاف ولا بعدد المرتب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التفصيل. ومعنى كون هذه لا يحدث بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التسهيل بحرفين أصليين، يقال في دخبباء دخيبباء، وفي حنظلة أنيبلة، وفي عبقري كبيقري، وفي بعلبت دعيبت، وفي عبد الله عبيد الله، وفي جعفران وفي عبد الله عبيد الله عبيد الله، وفي جعفران يعيفران، وفي مسلمين مسلمين، وفي مسلمين مسلمين، وفي مسلمات مسلمات. طيب المعنى الان ان هذا ما زاد على اربعه احرف هذا المؤلف من بعد اربع، لان ما لم يرد على اربعه احرف قد سبق له انه لو عد مفصل بل يجب فتح ما قبله كسران وعزيز كثيراً، أما ما بعد أربعة أحرف فيقول قدرها مفصلة قدرها مفصلة، وإذا قدرناها مفصلة فإنما كان على أربعة أحرف يصغر على إيه؟ على سعي حرف، فإذا قدرناها مفصلة صار ما زادت بأن نكسر ما بعد ياء التلقين. مثال الآن يكتب أيضا التأنيث المنبوذ وقع زائدة على الأربع يعني خامسة، ما نغير في التفريد من أجله، فنقول فيها يخيبا ولا نقول يخيبا، فإن الأمر نقول فيها ثم يرى ما الفرق مع أن كل منه معرف من أن كل منه معرف منبودة، لأن ألف الألف المنبودة في تكتبة لا قامت مفرق، وألف التميس المنبودة في حمراء رابعة، ألف كثيرا ما في القائد، ألف التميس المنبودة بعد الأحد الأربعة تغير تغير في رفضه لا تغير، ولهذا قال اجعلها منفصل وتاؤه منفصلين عدى التاء مثل حنظلة حنظلة فيها تاء الثانية تاء الثانية حامل لا يعني هذا العرض ما نغير من ثلاثة كل مهجة، فأقول في حنظلة هنيظلة ولا نقول هنيظلة، وفي نفر لأن فاء التأنيث وقعت خامسة، فإذا وقعت خامسة فإننا نردها مفصلة. طيب يقول ثلاثة فلا المزيد آخرا من نفر، المزيد آخر آخر من نفر إلى أن يتجاوز الأحزاب على مثل عبقري العين والباء والقاء والراء حياتها والياء زائد على الأربعة، هذه أيضا نعتبرها مفصلة لأن لا نغير صيغة التفصيل، ونقول في عبقري وغيره. طيب يقول أقل إن يعني باقي يعني أو مكتب إلى بنياء أهلنا ولا أرسلنا أحمد المجيد آخر من نفسه اليوم شبهه أو من نفسه وعجز المضاف والمركب يعني عجز المضاف هو فضل الله هو حقيقة المضاف وعجز المضاف ما هو المضاف إليه فنقول في عبد الله قبيب الله ولا نقول ولا نقول ونجع عن ما بعد لأنه منفصل عن عبده ولكن اعلم أن قبيب الله ومعتها طابعة للعوام طابعة للعوام فنكتب رأيت قبيب الله ونرده لقبيب الله وهذا قبيب الله. يقول وهكذا زيادة إعلام من بعد أربع أو من بعد أربع أربع نسبة مثل جعفران جعفران الجال والعين والفاء والضاء والعرف والنون بعيدها بعد أربع. فنقول في دعاء لجعفران دعاء فران دعاء الفرح نعم دعاء الفرح يعني تقول فقط دعاء الفرح في خلاف الإكرام فنقول فيها بخيرات. لماذا؟ لأن الألف والنون في زعفران زائدة على الغلط وضعت من فضل وقد الانتقال ما دل على تسمية أو جمع مخلوق جمع المظهر وقتله من فضله وإذا قدمه من فضله فإننا نفضله على دعاء العلم فنقول في مسلمين مسلمين كذا فنقول في مسلمين مسلمين مسلمين فنقدر كأنه مسلم مسلم نقول فيه مسلم هو دعاء العلم ولا نقول مسيلا اذا مسلم مسلمين نقول بها مسيلين ولا نقول مسيلين ومسلمين نقول بها مسيلين ولا نقول مسيلين لان نعتبر على التمييز والتدمير على التدمير والرجل من فضل لأنه إذا ثبت خير في به في التصريف نعم قالوا حصل على زاد على أربعة لله وأي سنة يقدم ما زاد على أربعة لم يكن حصل حتى تلقى أجل لا على الأرض النقطة الثانية ماذا نقول فيها؟ قبيلة قبيلة قبيلة نقول إذا قبيلة قبيلة قبيلة لأنه إذا قبيلة يعني فعلا قبيلة يقول إنها قبيلة على هذا الشكل يمكن إلا إذا كان ذلكه أنت الزائدة فأنتم حجر إذا وقعت وإن تصير كبارا حجر أين الكبارى؟ الكبارى فجر والكبارى كبارى المعروفة كيف يقول كبارى أنت كبت كبارى في شنون يجب تبين لما تبين وهو أيضا من التعبير الشائع يقول إلى هنا وهم كبيرة في الأعداء. فقال إذا هو كم كبيرة في الأعداء؟ الله لا أنا أهدى لكن تفتحر الناس إلى الأعداء. من جمع من ذا نار تطهير العلو رسم بمعنى قوه من جمع يعني بذلك ما تسمى رسم له نار تطهير العلو لأن ما علم بتسمى وعلى هذا فيجب أن نرد الثاني إذا كان لينا نرده إلى أصله نرده إلى أصله الجمع. فنقول مثلا في عيد إذا أردنا أن نجمع نقول أعياد والأقل أعواد الأقل أعواد لكن يوم جمع. ونقول أيضا في قيمة لأقوال مهبة لكن إذا أراد أن نجمع خيراً لسنة لا نقول فيها خير نقول فيها خير على المفرد ونقول في قول أو نجمعنا في قول نقول فيها أقوال ولا نقول أخيرا أما باب وقوات فتأمل تنقل في نبات نعم والألف الثاني المزيد يجعله واوا كلام الأصل فيه يجعله الألف الثاني إذا كان مزيدا فإنه يجعل واوا كلام الأصل فيه يجعله فإن كان غير مزيد رد إلى أصل كان غير مزيد فإنه يرد إلى أصله كما ترى. إذا كان إذا مفهوم الآن أن الألف إذا كان مزيدا وهو ثاني حروف فإنه يجعل واو مثل قائم على ألفها مزيدا ماذا نقول فيه؟ هو يزيد لأن الألف مزيد ونقول في غائي هو يزيد ونقول في داعي هو يزيد وعلى هذا الحكم إذا كانت الألف ثانية مزيدة فإنها تجعل واو كذلك الألف إذا كانت مجموعة ما ندري هو أفضل واو ولا أفضل ياء فإن يجعلها واوا مثاله ذاك إذا أردنا من صغيره نقول هوي ولا نقول هوي لأن المجهول يجعل واو وأما الأصلي فماذا نصنع فيه؟ يرد الأصلي يرد بلا أصل إذا كان أصل واو فإنه يكون واو واو وإذا كان أصل ياء فإنه يكون ياء فنقول هناك ليل وفي الجمع أن يأتي ونقول في ثوب ويد وفي جمعه أثواب وفي جمعه أثواب